ولا ولا بعد الاخر بشويه كلها مصلح جايه هقولي تحب تيجي حصريا على موقع دي جي كيمو عشان ما تعايرش في الحياه دي همانجو علامه يقول لك عادل شتاوه احنا في المنتزه الملاحه وابعتها له بالراحه ماندو العالمي انا على ارض فطيره وفرد مساء النكش مساء الورد خلاص كلها بتشوف نفسها حضر البربري واشتغل العار انتوا الدستة منكوا بكلب انا كنت شاركوا برجولة وحب ليه تكريت شغل الارامت ما يجيش مع واحد ما فوش هل يوجد واحد هنا جاي في جس ومسجانة لو موجود انا طلبه يقوم فيه ولا ما فيش حد معانا كنت جلوفة بعيد إليس من محترم على جينيس شايف الناس بعيوني فريس قبل ما موت انا بفترس وبحترس من وانا شاب وجوايا قلبي بحب الشقة وبموت في العرب اموت على صاحب وضحي بقلبي وعلي خصم وبارمي ده شفت الدم مصر وضم الضربة تسم وخير بتاعه مفيش فرحة وانا بدي مساحة مش لسه انا اشتمهم بالام ما صاحبش صاحب مصلاعة انا منتزه ومن الملاحة متربع عالجدع انا من صغر في دنيا زي المرجان عادل شتي وعريس فرحه عادل شتي واللي بحبه عادل شتي وجدع انا ورجولة واي حاجة صح بصل ده ميت قلبه انا طول عمري مشرف نفسي ومستنضفش انت تكون جسمي كفاية الجرح بقوي دي كبيرة راجل يجر من راجل راس نقص جينات اللي في دمك ولا ده نقص اللي تلعب له انا بجرب فاني بكلمه واني خلا معرفة ترجم وستوكو عجب يا عليك يا زمان عجب ما دي الادب في اللي تقدب احنا في عالم عاوز عالم كله في كله بينتدب ابكي يا عين علي اتنسى فاض بينا من كتر الاذى مش لاقي راجل كامل جنبي بقى الجدع معجزة يا مدرسة ولا انا كنت فاكرك وانت طلعت تاريك خربش عالكلام يا منافق اللي انا فاكره بيني وزميلي بعمل انا ملكة عامل ميري يشوفني بخير في ثواني يجري قدام حبيبي ورا معاديني سهلة الشغلة دي اذا تعدي الشدة وعدي يا عزيزي بكرة الايام تعدي الوشة وهتمشي مع جميري وانجليزي الناس تكلف بني ادمين وعماتي جايبة لقمر الدين عيونها يسحر قلبي بنظرة سرقتني فجأة في جمدة عين القلب ابيض من الابيض علشان كده بحبك انا بجد والرقة فيكي صفة مش ميزة الميزة فيكي مش شبع افرش لك ارضك وانا الاحباب ما بقوش احباب زي الاصحاب ما بقوش اصحاب زي الساد خلو كدب علشان شايفينه ما هوش قلب وكدب علشان فنجري وما كانوا يسمح له يدوس يفتري قالوا قل بزيادة مرامة كلا على حزب الجنة اي حاجات كتير احنا البشوات مين انتو ده انتو عشان جنبنا بنتو غير كده يقدم باسمنتو يا ابن احنا صار مصر بجد بشوات كلها عرفانة كفتنا دايما كسبانة وكا اماكا احنا عصانة بالجدع انا ما بينكم مش حال بشوات على الارض دموي وشر ولغز السر القلب ولا الصقر عايش حر بطير على اسم مش على الملياس ومجرى مخي في شرب المر انا ضوضاء راعي بلا عدو ما انا كنت نجيب شد ولاجز كتر اللي قدر اللي عيوني شافت خلاني للشر بقيت مشتاق شفت الولا اللي في تانا خد ضربتين على انطارة شعره نص ما عادش شبانة ده نام على بطنه المسخرة جاي على شبل وعاش دوره بس ناس اللي هيجي دوره ما واحد مطروش ترشقه فوقته في كلمة من غروره سيف يدي في زوره منتزة دولة وفيها عتاولة احنا بنستولى احنا تقال دولة انا من الملحة ضربتي مجرحة انا من المنتزة دايما بستاهل عادل شتي وبيقول فرقتي اخواتي فرقت دايرتي بيقول لك عادل شتي وانا تعبت عشان يبقى لي عيشة في دنيتي حسام شتي واسمه مسمع على حسه بكل الدلع بيقول حسام شتوى الشعب اللي عادينا مسرح يتلو ابعدوا عنكو شوفوا قلبو ده شعب اللي اشتوى قلالكو شعب اللي اشتوى شف زمانه يا ما قال زياد يبعد هلكو انتو خيالكو انت براندي وقد قلبان زياد شتوى شد قصاده انا زياد شتوى اسمه مشرف قال اخويا الجو اهميته تري يوسف شتوى الجو كوكب خد عناب على اسمه يوسف شت وقال حدى رمضان اللي زوله سلاحي كام حدى رمضان معروف قايد واللي عدا في تابوت رائد حدى رمضان سندال يا زمان قال حمو كاكا طالع فائد حمو كاكا قلبه مساعده مش محتاج حد يسنده قال ده صلاح شطي واروح قلبه حصريا على موقع دي جي كيمو ايوة بتاعتي انا نشرتها لهجتي كوكب نبقى يحبها اصل انا دبابة انا كبنجس حالي من انت عشان تكرف يا ابنها وزع ودع علم يا بقن توسع من دول علامة عن شمس الناس مجازفة دنيا ومصطفى دول سكة عمره ما قدت